الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكر فقط بكلمة مرت معنا في قول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا يكون شاذا ولا مردودا. وقلت يعني أن العبارة هذه غريبة، وأطلعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا على النسخة التي بتحقيق الشيخ ماهر الفحل، واعتمد على نسخة خطية مقروءة على ابن كثير وعليها خط ابن كثير، يعني يقول صحيح ذلك وكتبه ابن كثير، يعني أنها قرئت عليه. وهذه بلا شك أنها من دلائل توثيق هذه النسخة، لا شك لو وجدت نسخة بخط ابن كثير تكون أحسن منها، لكن إن لم تكن فالتي قرئت على المصنف وأقر ذلك في آخرها. وهذه النسخة أيضا كانت موجودة، هي موجودة عند الأخ علي حسن فيما ذكره من النسخ التي اعتمدها، ولكن الغريب أنه لم ينبه على هذه اللفظة. فالصواب كما ذكر الشيخ ماهر مما هو موجود في هذه النسخة هكذا تكون العبارة: ولا يكون شاذا مردودا. هنا ينجلي الإشكال، لا إشكال فيه، أما كلمة ولا مردودا بما يدل على أنه يصف الشاذ بحكم وينفي أيضا أن يكون هناك حديث مردود، فالكلام كله يعني الآن يتكلم على الحديث الذي توفرت فيه شروط الصحة، ولكن هناك بعض الأمور التي ينبغي استثناؤها، أما المردود فلا يكون من هذه الأمور التي ينبغي استثناؤها، والله تعالى أعلم، لأنه مستثنى خلقة، يعني أصل ما جاء التعريف إلا لطرد الرد جملة وتفصيلا، لكن إذا أبعدت أو إذا أبعد قوله ولا ينجلي الإشكال بأنه لا يكون شاذا مردودا، وكأنه يقول أو هذا الذي يقتضيه الكلام أن من الشاذ ما هو مردود، ومنه ما هو ما يمكن أن يوصف بأنه شاذ ولكنه غير مردود، هذا بناء على إطلاق من يطلق هذا، مثل ما قلته عن إطلاق أبي عبد الله الحاكم أو الخليلي، وتوجيه بعض المحدثين له بأنه يعني وصفا للحديث لكن لا يقتضي الرد، مثل ما يمكن أن يوصف الحديث هذا عزيز هذا غريب هذا مشهور وهلم جرى. قال لي الأخ إذن أو بعض الأخوة مثل الشيخ قال إذن ننبه على أن نسخة ماهر الفحل جيدة، قلت والله إذا كانت بهذه الصفة كلها فهي جيدة، يعني هذه معتمدة على نسخة موثقة، ومعنى ذلك أنه دقيق في تتبع الألفاظ ويفهم معنى الكلام ولا يعني ينظر إلى ما جاءت به النسخ السابقة التي يمكن تكون اعتمدت على أصل غير موثق، مع العلم أن النسخ التي خالفت النسخة التي أشار إليها الشيخ ماهر الفحل ثلاث نسخ، لكن هذه لا ينبغي أن ينظر إليها باعتبار العدد. لماذا؟ لأن هذه النسخ قد تكون منسوخة عن أصل واحد أو تؤول إلى أصل واحد، ويكون هذا الأصل هو الذي وقع فيه التصحيف ثم تفرعت منه النسخ فكثر التصحيف بسبب التصحيف الذي وجد في ذلك الأصل الذي انتسخت منه هذه النسخ، والله تعالى أعلم. طيب، وقفنا على قوله فائدة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صحح أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. طيب، إذن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وسيمر بنا وتجدون النقل كثيرا بقولهم مما ألف في الصحيح المجرد. المقصود بالصحيح المجرد أي الصحيح الذي لا يخالطه الضعيف، يعني يكون قصد جمع الصحيح واشترط أن لا يخرج الضعيف. أما من يجمع الصحيح وغير الصحيح فهذه كتب عدة، مثل موطأ الإمام مالك ومثل مسند الإمام أحمد ومثل سنن الدارمي مثل السنن الأربع وهلم جرة، فإنهم يجمعون الصحيح وغير الصحيح ولم يشترطوا أن لا يخرجوا إلا الصحيح. لكن صحيح البخاري وصحيح مسلم مما ألف في الصحيح المجرد وسلم بمكانة هذين الكتابين وتلقتهما الأمة بالقبول، مع أن هناك مما ألف في الصحيح المجرد سوى هذين ولكن لم يحصل لها تلك المكانة التي حصلت لهذين الكتابين، مثل صحيح ابن خزيمة أو صحيح ابن حبان أو صحيح ابن الساكن إذا كان مسندا، مع أن هناك ما يدل على أن فيه أحاديث غير مسندة، لكن هل يوجد فيه أحاديث مسندة أو لا؟ المشكلة أن الكتاب مفقود وليس هناك إلا نتف من الكلام لا تكفي في إعطائنا صورة عنه. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ليس بذاك الكتاب المسند، وإنما يبدو أنه يشبه جامع الأصول ونحو ذلك، لكن ربما يوجد في بعض الأحاديث المسندة، الله أعلم بذلك. وكذا أيضا مستدرك بعبد الله الحاكم وهو أقل هذه الكتب شأنا، فهذه مما يقال إنها ألفت في الصحيح المجرد ولكن لم تصل إلى مكانة الصحيحين، وصحيحان جاوز القنطرة. يستثني أهل العلم أحرفا يسيرة كما يقولون، يعنون بها أحاديث حصل التجاذب فيها بين صاحبي الصحيح وبين من انتقد من أهل العلم هذه الأحاديث إن قصدا أو غير قصد. فهناك من ينتقد من أهل العلم لكنه لا يقصد انتقاد حديث في الصحيحين، وإنما ينتقد هذه الأحاديث أصلا، مثل ما نجده في كتب العلل من النقل عن بعض الأئمة كعلي بن المديني والإمام أحمد وغيرهما، أو أبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني فيما لم يقصد تتبع الصحيحين فيه، فهذا يوجد منه أحاديث. ولكن هناك من تعمد تتبع الصحيحين، أشهر من عرف بذلك الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع، ويوجد غيره مثل ابن عمار الشهيد في كتابه علل الأحاديث في صحيح مسلم، أو غيره ممن له أيضا بعض التعقبات مثل أبي مسعود الدمشقي في أجوبته، أو أبي علي الجياني في كتابه تقييد المهمل ونحو ذلك. إنما لو جئنا لأشهر من عرف بهذا وهو الدارقطني، وهو الذي يبدو أن كلامه أكثر تأثيرا من غيره ممن كتب في هذا، فإن هذه الانتقادات التي وجهها لبعض الأحاديث قد يغتر بعض من ينظر فيها ويظن أن كل ما ذكره الدارقطني معلول من هذه الأحاديث التي في الصحيحين، وهذا ناشئ بسبب الجهل بطبيعة هذه الانتقادات، فكثير من هذه الانتقادات إنما تتجه للطرق لا في أصل الحديث، والانتقاد على الطرق منه ما ينبه عليه صاحب الصحيح، يعني بإمكانك أن تأتي وتقول تعليل البخاري ومسلم لأحاديث في صحيحيهما، يعني نقول هذا من باب التجوز حتى نعرف أن البخاري ومسلما لم يغفل هذه العلل بل عرفاها، ولكن لهما منهج ينبغي أن يبرز. والحافظ بن حجر رحمه الله في كلامه على صحيح البخاري قد اعتنى كثيرا بالأحاديث التي انتقدت على البخاري واجتهد في الجواب عنها، وينبغي أن يصنع مثل هذا فيما يتعلق بصحيح مسلم، وإن كانت هناك بعض الجهود التي بذلت ولكن نطمح في جهود أكثر دقة وأكثر تحريا حتى تظهر مزية كتاب مسلم بشكل أوضح. وناديت ولا أزال أنادي بأن صحيح مسلم بحاجة إلى خدمة أكثر، وخدمته دين في أعناق الأمة جمعاء إلى هذه الساعة، ما برئت ذمتهم من صحيح مسلم. الكتاب يحتاج إلى ضبط أصوله، جمع نسخه الخطية بقدر المستطاع، وتحقيقه تحقيقا علميا أكثر مما هو موجود. التحقيقات التي توجد على الساحة تختلف، منها أشياء جيدة ولا بأس بها، ومنها أشياء دون ذلك، ولكن أجودها لا نستطيع أن نقول إنه يفي بالغرض، بل لا زال الكتاب يحتاج إلى خدمة. ومن الخدمة التي ينبغي أن تبذل الخدمة التي تتعلق بتخريج أحاديثه تخريجا علميا يكشف هذه العلل ويبين مراد مسلم منها، وهذا يحتاج إلى عدد من أهل العلم الحاذقين، ليس كل أحد يستطيعه. ومن غاص في أعماق صحيح مسلم فسيغرق، إلا أن يكون ممن يتقن ويجيد السباحة. فلا تظنوا أن الكتاب هين، ولهذا ما يوجد من انتقادات ويغتر بها بعض طلبة العلم أو بعض هؤلاء الذين تغرهم وسائل الإعلام بزخرفها، فإن الواحد منهم إنما يعيب نفسه، ولو أنه عقل وتعلم لعرف أنه يعني لا يحسن السباحة في طرف البحر. الكتب هذه لمؤلفيها مراد لا يفهمه إلا أهل هذا الشأن. فالدارقطني رحمه الله يفهم ويعرف ويعلم ما يريده صاحب الصحيح، ولكنه يبين هذه العلل لأنه يرى أن ذمته تقتضي التنبيه عليها، ولا يعني الدارقطني بذكره لهذه العلل أن الحديث ضعيف، هذا ما يريده الدارقطني. دارقطني منهجه أكثر تساهلا من البخاري ومسلم، والدليل هذه الأحاديث التي يحكم عليها في سننه وغيرها، بحيث أنه يمكن أن يخالف فيها حتى من أناس يعني ليسوا بالحذاق، فضلا عن الحذاق. لكن الدارقطني رحمه الله يعمد إلى الأحاديث الواضحة في التعليل فيذكر هذه العلل، لكنه لم يقل إن هذه الأحاديث ضعيفة. ولهذا إذا جئت لكل حديث ونظرت فيه وإذا بك تتعجب، تقول يعني سبحان الله الدارقطني كيف يعل هذا الحديث وهذه العلة إنما توجد في هذا الطريق فقط، لكن الحديث صحيح من هذه الطرق، يجيبك الدارقطني يقول: وهل قلت لك إن الحديث ضعيف؟ أنا ما قلت لك أن الحديث ضعيف، أنا ذكرت علة هذه الطريق فقط. فينبغي أن نتنبه، لأن هذه من الأمور التي تخفى على كثير من طلبة العلم، بعضهم يغره البهرج وما قيل من تعليل هذه الأحاديث. ثم لو افترضنا أن تعليله واقع لأصل، يعني على حديث ليس له طرق، فستكون العلة متجهة لهذا الحديث الذي خرجه البخاري أو مسلم أو كلاهما، فهل هذا يساوي أن هذه العلة قادحة؟ فإن العلة قد لا تكون قادحة، وإنما ينبه الدارقطني مجرد تنبيه، إما لاختلاف في صحابي أو لغير ذلك مما لا يقدح. ثم بعد ذلك أمر آخر، وهو أن الدارقطني إذا أعل حديثا بهذه المثابة، يعني حديثا أصلا، فهل كلام الدارقطني مقدم على كلام البخاري ومسلم؟ الجواب: يجب على طالب العلم النظر بالدليل والحجة والبرهان، فلا يظن أن الدارقطني أعلى مكانة من البخاري ومسلم، بل قد يكون ما ذهب إليه البخاري ومسلم هو الصواب والدارقطني مخالف في كلامه هذا. وهذا ستجدون عليه أمثلة. ثم يبقى بعد ذلك ما ذكره الدارقطني من انتقادات لأحاديث هي أصل في بابها وهو مصيب في تعقبه، فإن هذه الأحاديث هي التي يمكن أن تكون محل البحث، فهي قليلة العدد، ومع ذلك فإنك ستجد هناك بعض المناقشات التي فيها. سأضرب لكم مثالا من البخاري ومثالا من مسلم. المثال الذي في البخاري حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه مع الأنصاري الذي اختصم هو وإياه في شرج من شرج الحرة، والذي نزل فيه قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. القصة معروفة، وهي أن أنصاريا شكى الزبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه يحبس الماء عن نخلي وزرعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فالأنصاري غضب وقال: أن كان ابن عمتك، يعني قلت له هذا القول لأنه ابن عمتك، لأن الزبير بن عوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الأنصاري أراد شيئا أقوى من هذا الحكم، فلما ما أقنعه الحكم، يعني يسقي ثم يرسل الماء، يقول: أنت مالأته لأنه ابن عمتك، المفروض يرسل الماء بدون أن يسقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا ثم قال: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، يعني الجذور وأصول النخل، ثم أرسل الماء إلى جارك. فاستوفى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه حين أحفظه الأنصاري، يعني حين أغضبه الأنصاري. يقولون: وما كنا نرى هذه الآية إلا نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون إلى آخرها. الحديث أورده البخاري متنوعا، مما يدل على أنه يريد أن يقول لك: إني عارف بعلته. فجاء من رواية عروة بن الزبير عن أخيه عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، يعني صار من مسند الزبير. ومرة جعله من مسند عبد الله بن الزبير، من رواية عروة عن عبد الله بن الزبير كأنه حاضر القصة، ومرة جعله من رواية عروة عن أبيه الزبير، وأظنه جاء مرة في خارج الصحيح مرسلا، يعني من رواية عروة وكأنه حاضر القصة، وهذا مرسل لأن عروة تابعي. فهذا التلون في الحديث أخرج أكثره البخاري، ولا يمكن للبخاري أن يخرج هذا التلون وهو غير قاصد، فلماذا يخرجه مرة كذا ومرة كذا ومرة كذا؟ هنا كأن البخاري يقول اعلم أن هذا التلون في الحديث أعرفه، ولكني أرى أن الحديث صحيح، والدهرقطني ما زاد على ما ذكره البخاري، جاء اللهم إلا أنه ذكر الطريق المرسلة رواية عروة، ويمكن يكون رجحها، أنا والله الآن نسيت، لكن المهم أنه ذكر هذا الاختلاف الذي ذكره البخاري. فهذا شيء ما غفل عنه البخاري، ولا يمكن أن يقال مثلا إن الدهرقطني وقف على ما لم يقف عليه البخاري. فالحافظ بن حجر نبه على فائدة جيدة، وهي أن هذا الاختلاف الوارد في الحديث إن لم يكن مقنعا من طرقه التي وردت موصولة للناظر فيه، فعليه أن ينظر نظرة أخرى، وهي أن هذا الحديث يتضمن منقبة للزبير بن العوام الذي هو صاحب هذا البيت، فدواعي حفظ هذه المنقبة عند أهل هذا البيت موجودة، وهذا شيء معروف من طباع البشر، فإذا كان أبوهم الزبير رضي الله تعالى عنه حصلت له هذه المنقبة، فمما لا شك فيه أنهم سيحرصون على حفظها وإتقانها، فهم يتوارثونها ويفتخرون بها ويروونها. ومن الذي قام بهذا؟ آل بيت الزبير، عبد الله بن الزبير، أخوه عروة، ابن هشام، وهكذا. فهذه من الأشياء التي يمكن أن تضاف لتقوية الأحاديث، يعني من الطرائف المهمة لطالب العلم أن يقيدها، بأنه ليست كل العواضد تتعلق بتعدد الأسانيد، بل هناك أشياء يمكن أن تضاف وإن كانت قليلة الوجود، لكنها تؤثر وتعطي الحديث مزيد قوة. هذا مع أن هناك بعض الطرق التي يمكن أن يصح الحديث بها لأنها متصلة، لكن على قول من يمكن أن ينظر لبعض القرائن التي ترجح لديه الرواية المرسلة، فإنه يمكن أن يقال له هذا. هناك من الأمور المؤثرة في هذا أن بعضهم يرى أن رواية عروة بن الزبير عن أبيه الزبير مرسلة، وهنا تدخل الحافظ بن حجر وبين أن عروة قد أدرك أباه، لأنه ذكر أنه كان يلعب على ظهر أبيه فوقعت يده في حفرة في ظهر أبيه، وهي من الضربة التي ضربها يوم أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه في دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقاتلته للمشركين. فكون اليد تغوص في مكان هذه الضربة، هذا يدل على أنها ضربة مبرحة جدا، فهذه أيضا من مناقب الزبير رضي الله تعالى عنه. كون عروة رضي الله عنه أدرك هذا إدراكا بينا وعقله، هذا يدل على أنه أدرك أباه إدراكا يصح معه السماع. فكل هذه الأمور مجتمعة جعلت البخاري يصحح هذا الحديث، وليس هو فقط، بل وافقه مسلم على إخراجه. فالبخاري ومسلم يريان صحة هذا الحديث، والدهرقطني يخالفهما. الله، يعني أنت يعني أمام الآن جبال في الحفظ والإتقان ومعرفة العلل، فيقول لك البخاري هذا صحيح، ويقول لك مسلم هذا صحيح، ويقول لك الدهرقطني هذا معلول، أنت بقول من تقول. لكن يبقى السؤال، هل الدهرقطني يرى ضعف الحديث؟ هذا الجواب يجيب عليه الدارقطني. هو ما صرح برواية الحديث، ولكن الدارقطني من عادته أن يشير لهذا الاختلاف وربما رجح، لكن هذا الترجيح لا يعني بالضرورة أنه يرى ضعف الحديث، والله تعالى أعلم. المثال الآخر الذي يتعلق بصحيح مسلم فيما ذكره الدارقطني هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا أخرجه مسلم من رواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرفوعا. والدارقطني أعل هذا الحديث بأن الرواة الثقات رووه موقوفا على ابن مسعود، يعني ابن مسعود يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة إلى آخره. طيب، عند علماء الحديث كما سيأتي معنا مبحث يسمونه إيش؟ ما له حكم الرفع، واشترطوا فيه شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الحديث مما لا يقال من قبل الرأي، والشرط الثاني أن يكون هذا الصحابي غير معروف بالأخذ عن أهل الكتاب. فهل تحقق هذان الشرطان في هذا الحديث أو لا؟ نقول إن لم يتحقق الشرطان في هذا الحديث فلا فائدة من هذا المبحث بالمرة. يعني أول مثال وأصدق مثال يمكن أن يصدق عليه هو هذا الحديث، لأنه يخبر عن أمر غيبي، يؤتى بجهنم. ما الذي أدرى ابن مسعود أنه يؤتى بجهنم؟ هل ابن مسعود يوحى إليه؟ لابد أن يكون أخذ هذا عن وحي. وما دام ابن مسعود هو أشهر الصحابة الذين عرفوا بعدم الأخذ عن أهل الكتاب، فأي شيء نريد بعد هذا؟ فالدارقطني يحكم من حيث النظر فقط في اختلاف الأسانيد، يعني يقول هذه الرواية التي روت الحديث موقوفا على ابن مسعود هي الأصوب. لكن هل قال الدارقطني إن هذا الحديث ليس له حكم الرفع؟ ما قال هذا، ولا يمكن أن يقوله الدارقطني. فالدارقطني يسلك طريقة أهل الحديث فقط في التعليل الذي يعني يبين فيه علل الأسانيد، لكنه لا يقضي بحكم عام على الحديث إلا أن يرد ذلك مصرحا به عنه، والله تعالى أعلم. فعلى كل حال أنا أقول هذا الكلام لأبين أن هذه المسألة مزلة أقدام، ومن الناس من يستخف فيها ويتجرأ ويتطاول، ومكانة الصحيحين أعظم مما نتصور، وينبغي أن تحرص الأمة على إعادة مكانة الصحيحين وهيبتها لها، وإن كانت ولله الحمد لا تزال موجودة، لكن نرى ونسمع ونقرأ بعض الشانئين وبعض الذين لهم أهداف معروفة ومعلومة بدأوا يحاولون النيل من الصحيحين، وبعضهم وللأسف صار لهم رواج بحكم وسائل الإعلام، فيكون للواحد منهم موقع على اليوتيوب ويكون متفرغا لهذا الشأن وغيره. أيضا تجد محاولة النيل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبطرق خبيثة ماكرة، يترحم ويترضى من جهة ثم يطعن من جهة، وهذا أخطر ما على الناس، لأنه لو جاءك رافضي بحت وطعن خلاص القضية معروفة، أنت ستعرف من هو. لكن حينما يأتيك من يلبس لباس أهل السنة ويترحم ورحمه الله ورحمه الله البخاري لكنه سواء فعل طيب، النتيجة أن البخاري كذاب، لكن ما قالها لك مباشرة، لأنه يقولك رحمه الله رحمه الله. يا أخي لا تترحم عليه وفك من شرك، تلعب علينا نحن أطفال؟ تترحم وأنت تطعن من الخلف؟ الأمة التي يروج عليها مثل هذا أمة مسكينة في غفلة تحتاج إلى من يستنقذها. ونقول لكم هذا الكلام لأن بعض الإخوة في بعض البلدان أخبروني بأن لمثل هذه الشخصيات أثر على الناس العوام عندهم، وهذا كله بسبب قلة طلبة العلم. يا أخوان، أنتم رسل، خاصة الذين ليسوا من هذه البلاد، أنتم رسل إلى بلادكم، وهي أمانة في أعناقكم، سيسألكم الله عنها. تعلموا وتعجلوا في الرجوع إلى أهليكم وبلدانكم. نحن أمة دعوة، الواحد ينبغي أن يذهب بنفسه لهذه الأماكن حتى ولو لم يكونوا من أهله، ويحاول أن ينشر هذا الإسلام. والتاريخ مليء بالرجال الصادقين الذين قاموا بهذه المهمات، فلنكن نحن ممن يتأسى بهم ويتشبه بهم ونحمل هذه الرسالة. أما أن يبقى هؤلاء الشانئون يطعنون في ديننا ويؤثرون على هؤلاء المساكين الذين لا يعون ولا يفهمون، فهذا والله سنسأل عنه. وأنتم الآن تتعلمون العلم، لكن أخشى من الصوارف التي تصرفكم عن هذا العلم. في إحدى الحلقات التي لأحد العلماء في القديم والتي بهرت كثيرا من الناس بسعتها وكثرة الحضور فيها، مر شعبة بن الحجاج ومعه آخر، فتعجب ذلك الشخص من كثرة الحضور، فقال شعبة: ما أرى يصفو من هؤلاء ولا خمسة. يا سبحان الله، هل يعقل؟ كانت حلقات بعض المحدثين تصل فيها الأعداد إلى حد يعني تستغرب فعلا أن يكون هذا العدد موجودا، ما عندهم هذه المكبرات. اقرأوا مثلا في كتاب أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني حينما يحكي مثلا عن بعض هذه الحلقات، بعضها 120,000، بعضها 70,000، يعني 120,000، أين المكان الذي سيستوعبهم؟ أين الصوت الذي سيبلغهم؟ الصوت حلوه بقضية المستملي، يعني يكون هناك مبلغون بعد أماكن ينقطع فيها الصوت، يكون مبلغ وبلغ إلى من وراءه وهكذا. لكن نعود لما كنا فيه، شعبة لما قال: ما أرى يصفو من هؤلاء أو يبقى من هؤلاء ولا خمسة، يقول هذا الشخص، وأنا والله نسيت اسمه، يقول: فمررت بعد فترة وإذا به لم يبقى عند ذلك العالم إلا خمسة. وهذا شيء أقوله لكم من خلال التجربة، كم الذين حضروا عندي وعند غيري، وأعداد كثيرة جدا، لكن نريد الذين بقوا والخلاصة التي يمكن أن تحل محلنا. خلاص نحن الآن، أنتم تشوفون الآن ما في ولا شعرة سوداء، كنا شباب مثلهم، لكن خلاص قضى العمر. طيب أنا وغيري، أنا ما أتكلم عن نفسي يا إخوة، أنا أقول هذا الجيل الآن الذي يعلم العلم ويبلغ العلم، إذا انقرض من يقوم مقامه؟ خاصة في مثل هذا العلم، يعني يمكن يكون هناك في العلوم الأخرى أناس كثر بحمد الله، يعني مثلا العقيدة ما شاء الله، يعني الذين تخصصوا فيها كثر، الفقه الأصول يعني فيه لا بأس، مع من الأصول أيضا والله قليل، لكن بالنسبة للحديث من يمكن أن يشار إليه ويعتمد عليه والله قلة. وعسى الله يعين الجيل القادم، يعني الظاهر أن العدد فيهم أقل من جيلنا، لأن الصوارف وللأسف كثرت، والمغريات والملهيات والشهوات الفاتنة وأنواع متعددة من الشهوات، وبعضها يلبس لباس الدين وهكذا. لكن المرء ينطرح بين يدي مولاه ويسأله جل وعلا الثبات على دينه، ويسأله أن يكون من حماة هذا الدين وممن يحمل مشعل الدعوة إلى الله جل وعلا والمنافحة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الغربة ستشتد، وأخشى والله أن يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، أخشى أن يكون موعده قريبا، لما نراه وللأسف من تسارع هذه الفتن إلى حد أن صار لهؤلاء مثل هذا الصوت. والله في السابق الواحد منهم ما يتجرأ أن يقول كلمة، لكن للأسف ذهبت مكانة أهل العلم الذين إذا قال الواحد منهم كلمة صار لها ذلك الأثر. يعني في وقت الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، أو الشيخ ابن عثيمين، أو الألباني رحمه الله الجميع، أو غيرهم، إذا تكلم الواحد منهم في مثل هذه المسألة اللي يتكلم فيها مثل هؤلاء الزعانف خلاص ضرب بالضرب قاضية وانتهى. لكن الآن والله لو جمعت كل أهل العلم واتفقوا على قول في مقاومة هذا يعني ما يلتفت لهم. ليه؟ لماذا؟ هناك يعني من يحاول تقليم أجنحة أهل العلم بدعوى شتى، إما بدعوى الجهاد وإما بدعوى الحماس السنة والعقيدة، وكلهم يشتركون في هدف واحد وهو ضرب أهل العلم. فلو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثاني وثالث، هذا فضلا عن العلمانيين والليبراليين والعقلانيين والروافض والإباضية، والخصوم كثر. لكن بحمد الله تعالى في الأمة رجال، والواحد منهم عن ملايين من هؤلاء الذين يترون، لكن يحتاج تضافر جهود. فأنتم أعيدها وأكرر في أعناقكم أمانة، فاتقوا الله فيها. لا لا لا أنا حينما أتكلم عن الصحيحين، لأن هناك وللأسف في معارض الكتاب التي في عقر الإسلام في بلادنا تأتي الكتب التي تطعم في الصحيحين كلها تباع، ولا يقال أن هذا حمى لا يجوز التطرق إليه، نحو تفعيل نقد متون الصحيحين لإسماعيل الكردي ودين السلطان لنيازي وغيره، يعني كتب كلها غثى. يأتي الواحد منهم يقول في البخاري 600 حديث كلها موضوعة مكذوبة يعني، ويبدأ يسرد بلا خطام ولا زمام، محشش ولا سكران ولا ما أدري إيش قصته، يمسك ويجمع من الحاسب الآلي ويلصق ويقول هذه الأحاديث موضوعة، كل حديث يعني ما يناسبه أو ما يروق لمزاجه يقول موضوع. من يحاسبه؟ هذا موجود يا إخوة، وإلى الله المشتكى. على كل حال، الصحيحان لهما هذه الميزة التي ينبغي أن تفعل بشكل أكثر مما هو موجود، وفيما يتعلق بالمفاضلة بين البخاري ومسلم على ما ذكره الحافظ ابن كثير وذكره أهل العلم الآخرون، بأن من البخاري من حيث الأصحية فالبخاري أصح لعدة اعتبارات، أهمها أن شرطه في انتقاء الرجال أقوى من شرط مسلم، وأن شرطه في اتصال السند أقوى من شرط مسلم، فالبخاري يشترط اللقاء وأما مسلم فيكتفي بالمعاصرة، وأما في انتقاء الرجال فعدد الرجال المتكلم فيهم من رجال البخاري أقل من الرجال المتكلم فيهم من رجال مسلم. يمكن أن مسلم يزيد على البخاري بنحو الثلث من الرجال الذين تكلم فيهم، بالإضافة لاعتبارات أخرى، فالذين تكلم فيهم من رجال البخاري بعضهم من شيوخه الذين عرفهم واستطاع أن ينتقي أحاديثهم، أما عند مسلم فإن معظمهم من غير شيوخه من الطبقات العليا، والحاذق بعلم الحديث يعرف أنه إذا كان الرجل من شيوخ الرجل فإن عنده القدرة على تمييز صحيح حديثه مما تكلم فيه. ومع ذلك فالذين أخرج لهم البخاري معظمهم في الشواهد والمتابعات، وأما مسلم فإنه يخرج لكثير منهم في الأصول، بل كثير منهم لهم نسخ كنسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحو ذلك. فهذه اعتبارات مجملها فعلا يجعل للبخاري ميزة على كتاب مسلم من حيث الأصحية، ولكن ليس معنى هذا أن كتاب مسلم تتدنى منزلته، لا، وإنما من حيث التفاضل، فصحيح البخاري من حيث الأصحية أفضل من صحيح مسلم. ما جاء من عبارات لبعض الأئمة فإنها إما عبارات منتقدة أو عبارات لا تدل على الأصحية. فبعضهم قدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، لكن لماذا قدمه؟ هل هو من أجل الصحية أو لاعتبار آخر؟ فبعضهم إنما قدمه لاعتبار آخر وهو الصنعة الحديثية، وهذه مسألة لا يمكن القضاء عليها إلا بأن يفقد صحيح البخاري بعض خصائصه. فمما اختص به صحيح البخاري الصنعة الفقهية مع الصنعة الحديثية. فالبخاري له فقه، وفقهه في تراجمه، وهذه التبويبات وتقسيم الأحاديث وتقطيعها في هذه الأبواب لا يستطيع معه البخاري أن يصنع كما صنع مسلم من إيراد الحديث بجميع طرقه في موطن واحد إلا بالإطالة، والإطالة هذه كلهم يحاولون الابتعاد عنها، وإلا كان بإمكان البخاري أنه في كل موضع يأتي بطرق الحديث في هذا الموضع ثم يكررها في موطن آخر ثم آخر ثم آخر، وهكذا حتى تكون الطرق معروضة أمام الناظر في الحديث. أما مسلم فإنه يجمع طرق الحديث في موطن واحد، ولكن ما ذكر عن صحيح مسلم إشادة بالصنعة الفقهية مثل ما ذكر عن صحيح البخاري. فنجد أن الصنعة الفقهية يترتب عليها هذا الذي عده بعضهم مرجحا لصحيح مسلم عليه، ومع ذلك فصحيح مسلم ليس فيه تبويبات ولا تعليقات كما صنع البخاري. فابن حزم جعل هذا من جوانب تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن من ينظر النظرة الأخرى وهي التي تحتاج إلى أو يحتاج إليها المحدث من الصنعة الفقهية يرى أن هذه التعليقات والتبويبات عند البخاري لها ميزة فليست عيبا، ولكن بعضهم ينظر نظرة ويرى أن في هذا الكتاب ما يحقق نظرته هو، وبعضهم ينظر نظرة أخرى ويرى في ذاك الكتاب ما يحقق نظرته هو. إذن هناك تفاضل بين الكتابين بحكم نظرة الناظر إليهما، وخلاصتها أن من يرى الصنعة الحديثية فإنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، وإلا فالأصل تفضيل صحيح البخاري عليه. هذا فيما يتعلق بالتفضيل الذي لا يترتب عليه أو لم يقل صاحبه ما يدل على أنه يرى التفضيل مبنيا على الأصحية. أما من وردت عنه العبارة بما يدل على أنه يتكلم على الأصحية مثل أبي علي النيسابوري حينما قال ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، فإن هذه العبارة ناقشها بعض الأئمة بحكم أنها لو أريد ظاهرها لكانت غلطا، ولكانت تدل على أن أبا علي لا يعرف صحيح البخاري، لأنه لا يمكن لعالم عرف صحيح البخاري أن يقول هذه المقولة. لكن الحافظ بن حجر حاول أن يتلطف ويجعل لهذه العبارة مفهوما صحيحا، فقال إنه لم ينفي المساواة وإنما نفى الأصحية، يعني أنه ما قال إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، ولكن قال ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم. فإذا كان في نظره أن صحيح البخاري يساوي صحيح مسلم فإن هذه العبارة صحيحة لا شك فيها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما أراد هذا المعنى إلا بتكلف. ثم إذا أراد هذا المعنى هل يسلم له؟ الجواب لا، لأن تفضيل صحيح البخاري من حيث الأصحية واضح. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن أبا علي النيسابوري لما قال هذا الذي قاله لسبب، وهو بالنظر إليه وإلى محمد بن يحيى الذهلي ولمسلم بن الحجاج، فهؤلاء الثلاثة كلهم من أهل نيسابور، كلهم نيسابوريون، ومحمد بن يحيى الذهلي حصلت بينه وبين البخاري شحناء وتكلم في البخاري لأجل قضية اللفظ بالقرآن، وأوذي البخاري رحمه الله لهذا السبب، لأن محمد بن يحيى الذهلي له مكانة في نيسابور، فخرج البخاري وقد آذاه محمد بن يحيى الذهلي واتجه إلى بلاد بخارى وما في تلك الجهات، فصار فيه نقمة ممن لا يعرف جلية الأمر على البخاري. وتلك العصور فعلا أثر فيها مثل هذا التوجه، والفتن أعاذنا الله وإياكم منها أحيانا فعلا تدهش العقول. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وقف منها المعارضون موقفا، وصل إلى حد أن بعضهم أفتى وقال إن من قال ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يعني إلى هذا الحد. هذا يدلك على عظم هذا الأمر، يعني من يقول إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر خارج من الملة، نسأل الله العافية. نعم، وقد رد عليه ابن ناصر الدين في كتابه الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. لكن أنت تصور هذا العصر الذي فيه مثل هذا، وتصور أن هذا العصر يأتي من يصنف كابن أبي العز لما شرح الطحاوية وينقل كلام شيخ الإسلام بن تيمية ولا ينسبه إليه. لماذا؟ لأنه لو نسبه إليه لهجر الناس كتابه. إذن هذا يدلك على عظم هذه الفتنة. بل حتى المغرب، فالشاطبي وهو معاصر لابن أبي العز أيضا ينقل في كتاب الاعتصام عن شيخ الإسلام بن تيمية من كتابه بالذات بطلان التحليل وغيره، ولا ينسب الكلام إليه، وإنما يقول قال بعض الحنابلة، كلها أيضا خوفا من هذا الأمر. وحتى الحافظ بن حجر ينقل عن شيخ الإسلام بن تيمية ولا يسميه، حتى في شرحه للنخبة الخبر الواحد إذا احتفت به القرائن أخذه عن شيخ الإسلام بن تيمية، لأن نفس كلام شيخ الإسلام بن تيمية لكن لم ينسبه إليه. وهكذا، فهذا يدلك على أن بعض العصور يكون فيها مثل هذا الضغط، ما يسمونه بضغط الواقع وإرهاب، بحيث أن من عرف أنه يحسن الظن بهذا الشخص أو يمدحه أو يثني عليه هذا يمكن يؤذى. وبعض الناس همل الرعاع، يعني كما يقولون يعني يمشي في مسايرة التيار ولا يتفطن لحقيقة الأمر وجليته. ولعل من الأشياء التي تدل على هذا قلة الرواة لصحيح البخاري. صحيح البخاري الآن لا يصل إلينا إلا من طريق واحد فقط، يا لله العجب، صحيح البخاري ما فيه إلا طريق الفربري. صح هناك من رواها عنه لكنهم قلة أيضا. الحافظ بن حجر لما جمع ما جمع كم؟ 5 رواة، الفربري 4 معه، والباقون رواياتهم ناقصة أيضا. ثم أين هي الآن؟ حتى في تلك العصور أين هي؟ يعني نادر أن تجد أحد يرويها، إنما الذي اشتهر هو طريق الفربري. هذا بعض الناس يندهش يقول سبحان الله، يعني حتى أثر عن الفربري أنه يقول إنه سمع معه هذا كتاب 90,000. 90,000؟ لا يا أخي، نحن نريد 10 العشر. كم 10 العشر من 90,000؟ 90 راوية. ها لا والله، نبغى أيضا 10 التسعين، نبغى 9 بس، أين هم؟ فهذا كله يعطينا دلالة على عظم الفتن، نسأل الله العافية، وأن مثل هذه الفتن التي يصعدها بعض الناس نقول يا ويلهم من الله، إنهم والله محاسبون على إيذائهم أهل الإسلام وعلى تأثيرهم على الاستقامة والدعوة والخير الذي يمكن أن ينتشر لو تركوا الناس وحالهم. هذا في وقت لم تشترى فيه الذمم ولم تعمل دوائر المخابرات الأجنبية عملها مثل هذا العصر، فكيف بهذا العصر؟ البلية بلية. ففعلا أهل الاستقامة في خطر، وأعظم الخطر أن يكون الواحد منهم لا يتبصر ولا يتثبت، وإنما تجره الفتن جرا من غير روية. ولذلك الثقل في أوقات الفتن مطلوب. بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأى الفتنة التي وقعت على عثمان رضي الله تعالى عنه خاف قبل أن يحصل ما حصل، يقول ابنه فأخذ يدعو في الليل، يعني بدعاء مفاده أن يعني إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك منها غير مفتون، يقول فما أصبح الصبح إلا وهو قد أسلم روحه، علم الله من صدق النية فقبض روحه. فالبخاري رحمه الله تعالى حصل له مثل هذه الفتنة، فلا نستغرب أن يقول أبو علي النيسابوري هذه المقولة، لأنه يمكن يكون من الذين ينقدون البخاري فلا يعترف بالمكانة التي لكتابه، فجعل المكانة لصحيح مسلم ابن الحجاج. أنا أقول هذا باجتهادي بحكم هذه المعطيات، لأن العبارة بالحقيقة عبارة يعني إما أن يقال إنها صادرة عن إنسان غير عالم، وهذا بعيد على أبي علي النيسابوري، لأن أبا علي رحمه الله يعني من العلماء المعروفين، هو شيخ الدارقطني وشيخ للحاكم، يعني عالم معروف ما يمكن أن يظن به هذا الظن، إلا أنه فقط يمكن أن يكون هناك اجتهاد مثل ما اجتهد محمد بن يحيى الذهلي رحم الله الجميع وعفى عنا وعنهم بمنه وكرمه. لكن البخاري رحمه الله أوذي، وهذا في سبيل الله إن شاء الله تعالى، ولكن عرفت الأمة مكانته بعد أن زالت تلك الفتنة. طيب بس أختم بما ختم به ابن كثير على أساس نتيح الفرصة الذي يريد أن يتوضأ. يقول ثم إن البخاري ومسلم لم ينتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحته. نعم هذا صحيح، فلا يظن أن ما ليس في الصحيحين ضعيف، لا هذا غلط، لأن البخاري ومسلم ما ادعي ذلك، بل كل واحد منهما صرح بأن هناك حديث صحيحة أخرى غير ما أودعه في كتابه. فالبخاري رحمه الله يقول ما أودعت كتابي هذا إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، يعني خشية أن يطول. ومسلم بن الحجاج رحمه الله لما سئل عن حديث قال إنه صحيح، قالوا لما لم تخرجه ها هنا يعني في صحيحك، فقال ليس كل شيء عندي صحيح أخرجته ها هنا، إنما أخرجته ها هنا ما أجمعوا عليه، والدليل عناوين الكتابين أو عنوان كل واحد من الكتابين، سماه الصحيح المختصر، فكل واحد منهم يرى أن كتابه هذا مختصر. ثم إذا أردت الأدلة الناصعة فانظر للأحاديث التي يصححانها وهي ليست في صحيحيهما. ذكرت كلام مسلم رحمه الله، وهذا على حديث إذا قرأ الإمام فأنصتوا، فهو يرى أنه صحيح ولم يخرجه من ذلك الطريق في صحيحه. والبخاري رحمه الله نقل عنه الترمذي عدة أحكام على أحاديث بالصحة وهو لم يخرجها في صحيحه، منها حديث طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، هذا أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، ولكنه صححه فيما نقله عنه الترمذي. ومنها حديث البحر هو الطهور ماء والحل ميتته، فهذا مما صححه البخاري ولم يخرجه في صحيحه، وهكذا في جملة من الأحاديث التي تدل على هذا الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. عدد ما في الصحيحين نأتي عليه إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.